بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الشيخ الدكتور مساعد بن سليمان الطيار يقدم لكم تاريخ القرآن الكريم، الدرس الثامن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد، فهذا هو اللقاء السادس والأخير من لقاءات التي عقدناها في تاريخ القرآن، وهذا هو اليوم 29 من الشهر السادس من عام 1429، ونعقد فيه إن شاء الله ما بعد جمع عثمان رضي الله تعالى عنه. لما جمع عثمان رضي الله عنه الناس على المصاحف وأرسل لهذه الأقطار التي ذكرتها لكم، للأقطار الخمسة، عندنا المدينة أبقى معهم مصحفا وكان عند زيد، ومكة أرسل لهم مصحف وكان المقرئ عبد الله بن السائب، والشام وكان المقرئ المغيرة بن شهاب، والكوفة وكان المقرئ أبو عبد الرحمن السلمي، والبصرة وكان المقرئ عامر بن قيس. فهذه الأمصار التي أرسل إليها عثمان رضي الله عنه المصاحف، وانتسخ لنفسه مصحفا. أحيانا علماء الرسم يطلقون عليه المصحف الإمام اللي هو يخصون به مصحف عثمان الذي كان بيديه، وأحيانا يقولون مصحف الإمام ويريدون أحد المصاحف الستة، يعني مصحف عثمان وما معه. لما أرسل هذه المصاحف وثبت هؤلاء القراء، قد يرد سؤال، هو مصر واليمن والبحرين، ذكر في بعض الآثار أنه قد أرسل لهم، خصوصا اليمن والبحرين، ولكن الذي يظهر والله أعلم أنه لم يكن لأهل اليمن والبحرين مصاحف ولا كذلك لأهل مصر. والسبب الذي يمكن أن يقال في مثل هذا أن المناطق التي أرسل إليها عثمان رضي الله عنه في تلك الفترة هي كانت مناطق التفويج للجهاد أو مناطق ورود، يعني إما تكون مناطق تفويج يعني ورود وتفويج، أو تكون مناطق ورود، فما من أحد من المسلمين إلا ويمر إلى مكة والمدينة. فأهل اليمن وأهل البحرين يأخذون من هؤلاء، والدليل على ذلك تتبع التاريخ، في أن لو تراجعنا تاريخ القراءات في اليمن في البحرين في مصر سنجد أنها قد أخذت من أحد هؤلاء القراء. البصرة والكوفة والشام كانت منطقة في ذلك الوقت منطقة حضارية فيها تفويج، يعني فيها ورود ثم تصدير للمجاهدين أو أيضا حتى للعلماء، فإذا الحراك الأكثر كان في هذه المناطق، الحراك الأكثر في الناس كان في هذه المناطق. فيبدو والله أعلم أن عثمان بن عفان اختار هذه دون غيرها لهذا السبب، وليس لأنه لم يكن الصحابة قادرون على زيادة المصاحف، وإنما اكتفوا بهذه لأجل هذا الغرض، والله أعلم. هذا تخريج لسبب تخصيص هذه المدن بالذات دون غيرها. عندنا بعد أن انتهى الاختلاف في القراءات وحددت القراءات الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ووزعت هذه المصاحف كما سبق أن نبهتكم على التفريق بين ما يمكن رسمه وما لا يمكن، وأرسل معها هؤلاء القراء، صار كل مصر يقرؤون بحسب المصحف الذي أرسل إليهم وحسب الإمام الذي يقرئهم فيه، بمعنى أن المصحف الآن لرسم المصحف له اعتبار في قضايا وهو مرجع فيها، مثل قضية الحذف والإثبات ذكرناها في مثل تجري تحتها وتجري من تحتها، فهذه يجب أن ننتبه لها في الحاجة إلى المصحف في هذه المواطن. لما أقرأ هؤلاء الناس القرآن، يعني صاروا منطلق للناس في الإقراء، هنا مسألة مهمة جدا، وهي أننا لا نجد أي خلاف في قبول ما أقرأ به هؤلاء وما في هذه المصاحف بين المسلمين إطلاقا. طبعا عدا الكلام ذكرناه أمس عن مسعود وانتهى، لكن بعد جيل الصحابة لا يوجد اختلاف بين المسلمين إطلاقا في قبول ما أقرأ به هؤلاء وما في هذه المصاحف، بمعنى أنه حدث الإجماع جيلا بعد جيل على ما في هذه المصاحف وعلى ما أقرأ به هؤلاء. والدليل على ذلك أنك ستجد أن هؤلاء هم الطرق إلى القراءات، إلى القراءات السبع والعشر. بدأت تظهر بعد جيل الصحابة، بدأ يظهر عندنا القراء المختصون بالإقراء، قراء مختصون بالإقراء منذ جيل التابعين، مثل أبي عبد الرحمن السلمي، وهو من طبق من كبار قراء التابعين، وغيره أيضا. لكن المقصد أننا حينما نتبع كتب القراءات والتراجم نجد أنه ظهر في طبقة التابعين قراء متخصصون للإقراء. أبو عبد الرحمن السلمي جلس في مسجد الكوفة يعلم الناس القرآن فقط، يعني الإقراء، 40 سنة، والذي أجلسه كما قال هو قول الرسول صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فتصور أنت هذا التخصص، 40 سنة في تخصص واحد إقراء، ليس عنده إلا الإقراء. وقس هذا على غيره من علماء القرآن إلى اليوم، إلى اليوم تجد هناك نوع من التخصص الدقيق في قضية الإقراء. وأحب أن تستحضرونها، أن تستحضروها في أذهانكم، هي قضية التخصص التي سأتينا بعد قليل. إذن هذه المرحلة قبل تسبيع السبعة أو تعشير العشرة، هذه المرحلة ممكن نتكلم عنها مرحلة ظهور الإقراء في الأمصار وتصدر علماء القراءة بطبقاتهم. أما قضية اختيار القراء ستأتي فيما بعد، لكن المرحلة هذه ممكن نسميها أنها مرحلة ظهور الإقراء، يعني صار الإقراء ظاهرا بارزا، وهو من العلوم التي يقصد إليها العالم، مثل ما قصد ورش نافع بن أبي نعيم وقرأ عليه القرآن، وكانوا يقصدون نافعا من جميع الأقطار ويقرؤون عليه. فإذا هذه المرحلة يمكن نسميها بهذه المرحلة ظهور الإقراء والمقرئين المتخصصين بالقرآن. هؤلاء تخصصوا وتمحضوا للإقراء فقط، ولهذا لا تستغرب أن يوجد في بعضهم من ينسب إلى الضعف في علم الرواية الحديث، لكنه في القراءة إمام. ولذا تجد في التراجم إمام في القراءة ويقول لك لين الحديث أو ضعيف في الحديث، لأن هذا تخصص وهذا تخصص، يعني ضبط القراءة غير ضبط الأحاديث النبوية. طيب، فلا إشكال في هذا، وهذا أمره يعني واضح جدا، مستقرأ بالعقل، يعني يكون استقرأه بالعقل، يعني أناس يكونون متخصصين في شأن واحد ويكون أحدهم أضبط من الآخر. يعني قد يقول قائل كلها رواية، رواية قرآن رواية حديث، فلماذا اختلف الرأي فيه؟ نقول معنا كل رواية، لكن هنا تخصص وهنا تخصص، فيجب أن نستحضر هذه ونحن نتحدث عن تاريخ القراءة. أيضا في هذه المرحلة كان ظهور الاختيار في القراءات، وهذه مرحلة مهمة جدا لأنها مبنية على الأحرف السبعة التي سنربطها الآن بالقراءات. ظهور الاختيار في القراءات، لأن إذا تأملنا جيل الصحابة رضي الله عنهم لما وزعت هذه المصاحف ووزع القراء عليها، وجاء بعدهم جيل التابعين، إذا نظرت لا تجد أن قراءة من القراءات المعتبرة اليوم تخرج عن أحد هذه القراءات التي أرسل عثمان بها إلى الأمصار ولعن أحد هذه المصاحف. فهذه المصاحف إذا رجعنا إليها مرة أخرى نجد أنها قد أبقت ما يمكن رسمه من الأحرف السبعة، وأما ما لا يمكن رسمه فإنه يتلقى من طريق القراء. أعيدها لأنها مهمة جدا تنتبهون لها. هذه أو هؤلاء القراء الذين أرسلهم عثمان، وهذه المصاحف التي أرسلها عثمان، المصاحف كانت مهمتها إبقاء ما يمكن رسمه من الأحرف السبعة، والقراء مع الرسم يضيفون ماذا؟ ما لا يمكن رسمه من الصوتيات مثل الإمالة والإشمام والإدغام والإخفاء، هذه أمور لا يمكن رسمها وإنما تأتي بالتلقي. الروم كلها تأتي بماذا؟ بالتلقي. فإذا الآن لو نحن أردنا أن نحصر الخلاف الوارد في القراءات على قسمين، نقول ما يمكن رسمه وما لا يمكن رسمه، وهو مما يتلقى مشافهة لارتباطه بالصوت، هذا الموجود في القراءات من الاختلاف. ما يمكن رسمه ذكرنا أمثلة كثيرة مثل وصى وأوصى، ومثل وسارعوا، وفي قراءة سارعوا، قراءة وسابقوا في قراءة سابقوا، قراءة تجري تحتها وقراءة تجري من تحتها، هذا يمكن رسمه. يمكن رسمه لكنه يتلقى أيضا من القراء لأنه مرتبط بالشكل، مثل فيومئذ لا يعذب عذابه أحد، وقراءة أخرى لا يعذب عذابه أحد. فضبط القراءات لم يأتي متأخرا فيها، لكن ليس كل قراءة يمكن ضبطها، لنتنبه في كيفية مراحل ضبط القرآن هنا. هذه الآن المسألة في قضية ضبط المرسوم، يعني ضبط المرسوم ما استطاع الصحابة أن يرسموه رسموه، ثم جاء العلماء بعدهم فأضافوا ما يمكن أن يضبطوا به فضبطوه بالنقط والشكل كما هو معروف من تاريخ القرآن، ولن ندخل في هذا المجال لأنه مجال معروف وسبقت الإشارة إليه في دورات سابقة. طيب، إذن هذه المرحلة لمرحلة الاختيار في القراءات يعني مرتبطة بالمرسوم والصوتيات كما قلنا، بدأت تفكك الطرق، الاختيار بدأ يفكك الطرق. فلنرجع الآن إلى مرحلة الأحرف السبعة، ثم إلى اختيار القراء، ثم إلى تفكك الطرق بعد القراء. لو سأل سائل ما هي الأحرف السبعة؟ طبعا تعرفون فيها خلاف طويل وأقوال كثيرة، لكن سأذكر لكم الرأي المختار أن الأحرف السبعة أوجه قرائية منزلة، وسأوجز في التعريف لن نذكر كل التعريف اللي بنحتاجه الآن، أنها أوجه قرائية منزلة قرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم وأقرأ بها الصحابة. يهمنا الآن لأوجه القرائية المنزلة هذه، كيف نستطيع أن نستنبط هذه الأوجه القرائية المنزلة؟ كيف نعرفها؟ من خلال القرآن الموجود بين يدينا اليوم بجميع وجوهه. فإذا رجعنا للاختلاف الوارد في القراءات اليوم فإنه لا يخرج من أن يكون من جهة المرسوم إما رسما وإما بعد ضبطه، أو من جهة الصوتيات، يعني لا يخرج الخلاف في القراءات من أحد هذه الجهات، إما مرسوم، والمرسوم إما أن يكون متنوعا موزعا في، أو أن يكون جاء ضبطه متأخرا مثل يعذب ويعذب، وإما مرتبط بالصوتيات مثل الإمالة والإدغام والأبواب التجويد المعروفة هذه. لاحظ مثلا الوقف على التاء نعمة ورحمة، هذه مرسوم. المقطوع والموصول مرسوم، كلها مرتبطة بالمرسوم. كيف رسمت المصحف؟ تقرأ. فإذا الآن هذه أيضا من فوائد الرسم التي يمكن نرجع إليها. طيب، فإذا الآن إذا تأملنا هذا، أي خلاف وارد عندنا كيف نتعامل معه؟ نرجعه إلى أصول، نرجعه إلى الأصول. الأصول هذه يتكون منها أنواع الاختلاف الواردة في القراءات. أنواع الاختلاف الواردة في القراءات كثيرة، بمعنى أنه الآن ممكن نقول التذكير والتأنيث، الغيبة والخطاب، الإفراد والجمع، الإفراد والجمع. عندنا أيضا الفك والإدغام، الإمالة والفتح، عندنا أيضا ما يتعلق بالهمز وعدم الهمز، أمثلة إذا لو نعدد الأنواع نجد أنها كثيرة. هذه الأنواع الكثيرة هي الأوجه التي نزل بها القرآن على 7 أحرف، يعني 7 أوجه. لا يجتمع من هذه الأنواع في الكلمة الواحدة أكثر من 7 أوجه بحال، لا يجتمع في الكلمة الواحدة من هذه الأنواع أكثر من 7 أوجه، وهو معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم أنزل القرآن على 7 أحرف، يعني 7 أوجه قرائية. لماذا 7 أوجه قرائية؟ لأننا إذا رجعنا إلى الأحاديث، عمر يقول سمعته يقرأ على غير الذي أقرأني رسول الله، إذن هو يسمع شيء مقروء، فإذا وجه قرائي. فلما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ هشام قال هكذا أنزلت، قال اقرأ يا عمر، قال عمر، قال هكذا أنزلت. إذن الآن الموضوع مرتبط بوجوه قرائية، كيفية نطق، كيفية قراءة. فإذا أحب أن تنتبهوا لهذه الحيثية وتفك لنا مشكلة الأحرف 7 فكا تاما فيما أرى. أننا نقول أنواع الاختلاف متعددة، لكن لا يجتمع من أنواع الاختلاف في الكلمة الواحدة أكثر من 7 أوجه. فإذا سأل سائل وقال فإننا اليوم لا نجد أكثر من 6 أوجه في كلمة أو كلمتين، فنقول نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم طلب الاستزادة حتى وصل إلى 7. لكن يمكن أيضا أن نصنع بحثا ونقول ما هي أكثر الأوجه قراءة في القرآن؟ هل هي الأوجه الثنائية أو الأوجه الثلاثية أو الأوجه الرباعية أو الأوجه الخماسية أو الأوجه السداسية؟ سنجد أنها بالحقيقة مترتبة، الثنائي ثم الثلاثي ثم الرباعي ثم الخماسي ثم السداسي. أما السباعي لا يوجد، يعني أوجه 7 لا يوجد. طيب بما أنه لا يوجد أوجه 7، فأين الوجه 7؟ نقول هذا مما ترك. من الذي يحق له أن ينسخ ويترك؟ هو الذي أنزل كما سبق أن قررنا القاعدة. فإذا لا يمكن نقول إن الموجود بين يدينا هو ما بقي من الأحرف 7، ما بقي من الأحرف 7. والأحرف 7 كما قلت لكم هي أنواع متعددة من الوجوه، لا يجتمع منها إلا 7 في وجه في كلمة واحدة، لا يجتمع إلا 7 في كلمة واحدة. الآن توزعت المصاحف بين الأمصار وتوزع القراء وأقرأوا. قلنا الآن أن الخلاف في الأوجه ثنائي ثلاثي رباعي خماسي، ليس كذلك؟ دعونا نأخذ الآن الثنائي والثلاثي على التصوير. الثنائي الآن يحتمل أن تكون 4 من الأمصار قرأت بوجه ومصر قرأ بالوجه الثاني، ولا لا؟ الاحتمال موجود هذا ولا موجود؟ يعني الآن مصر من الأمصار 4 5، لأن 5 والسادس عند الإمام عند عثمان نتركه، نتكلم الآن عن 5 التي بين يدي الناس. 4 قرأوا، إذا كان ثنائي 4 قرأوا بوجه وواحد قرأ بالوجه الباقي، هل حفظ القرآن بوجوه وما حفظ هكذا؟ حفظ. إذا كان ثلاثيا يحتمل أيضا أن 3 قرأوا بوجه وواحد قرأ بوجه وآخر ثالث قرأ بوجه الثالث، أو 2 قرأوا بوجه واثنان آخرون قرأوا بوجه وواحد قرأ بوجه ثالث. بمعنى أن هذه الوجوه على تعددها لا يمكن أن تضيع، هي موجودة في هذه المصاحف، هذه الوجوه على تعددها لا يمكن أن تضيع، بل هي موجودة في المصاحف. لما جاء الآن القراء يقرؤون لقراء التابعين وأتباع التابعين، ماذا حصل؟ تعرفون القراء الآن لا يلتزمون في جيل التابعين واتباع التابعين، لا يلتزمون بما قرأوا على مشايخهم في مدنهم، بل يتنقلون ويقرؤون على غيرهم. لما يقرأ البصري على أئمة البصرة، الخلاف عنده ضيق ولا مو ضيق؟ ضيق. لما ينتقل إلى مكة ويقرأ على علماء مكة، يأتي عنده وجوه ما كانت موجودة عندهم في البصرة، ولا لا؟ فصار عنده عدد من الوجوه. لو قرأ على علماء المدينة زادت عنده إيش؟ الوجوه. لكن هذه الزيادة في الوجوه في تعدد الطرق وليس في الوجوه نفسها، يعني الوجوه في النهاية ثنائية ثلاثية رباعية خماسية سداسية، ما تتعدى هذا. لكن اللي بيتعدد عنده أنه لما يجي يقول وقرأت وما هو على الغيب بضنين على الكوفي كذا وعلى البصري كذا، وقرأت وما هو على الغيب بضنين على المكي كذا وعلى المدني كذا مثلا. إذن الآن صار في تعدد في القراء، يعني في الذين أقرأوا، ليس هناك تعدد في الوجوه. واضح الفكرة ومي واضحة؟ هذه لن أتعداها إلا إذا فهمتموها، لأن هي يعني هي تحل الإشكال كله فيما يتعلق بارتباط القراءات بالأحرف. وحقتكم العام اللي نصف ساعة أنا أشرح فيها، بعدين قلتوا لي للدرس القادم أعد، تذكرونها؟ أي نعم، إن كان أهل الجزائر متوافرون العام فأنا شرحت هذه، فبعد ما انتهيت وقررتها بدأنا الدرس الثاني، قالوا والله بدنا تعيد، فأنا الآن نعيدها ثالث مرة الآن، بيودي أن تفهموها لأنها مهمة جدا، فركزوا معي لو سمحتوا في هذه لأنها دقيقة للغاية. الآن عندنا خمسة في الأمصار. نافع، وبيأتينا مثال إن شاء الله نافع مثله، لكن نافع مثلا لما يقرأ لما قرأ على التابعين، هؤلاء التابعون يقول عنهم في أحد الروايات أنه قرأ على 70 من التابعين، ولكن متواتر منهم أنه قرأ على 5 أكيدا، يعني أكيدا أنه قرأ 5 يثبته العلماء ومنصوص عليهم. هؤلاء الخمسة الذين قرأ عليهم، هل نتصور أن قراءتهم واحدة وجه واحد؟ هم عندهم أوجه متعددة، لأنهم يكون احتمل أنهم خذوها من كثير من القراء من البصرة من الكوفة. الآن سيجتمع عند نافع من خلال الخمسة، الآن سيجتمع عند نافع في يومه على الغيب الظنين، لو تصورنا هل يمكن يجتمع عنده أكثر من وجهين؟ يمكن في يومه على الغيب الظنين يجتمع أكثر من وجهين أوجه؟ ما يجتمع، لكن يجتمع عنده أكثر من طريق. نعم، إذن يجب أن نفرق بين الطرق والأوجه القرائية. واضح الفكرة اللي نريدها الآن؟ ما الشكل ما وصلت إلى الآن؟ كيف نسوي لها لكم؟ لابد من توضيحها، نعيدها مرة أخرى. الآن احنا قلنا الآن الأوجه ثنائية، اللي عندهم علم بالقراءات بيريحوننا في هذا لأنه واضحة عندهم. الآن أوجه ثنائية، ثلاثية، رباعية، خماسية، سداسية لا تتعدى. الآن عندهم معه الغيب بظنين وجهان ثنائيان لا يمكن أن يقال بغيرهما، بظنين بظنين. طيب نافع الآن لو عنده 5 من التابعين أخذ عنهم، هؤلاء 5 إذا رووا بظنين وبظنين، يعني نافع روى عنهم بظنين وبظنين، الأوجه كم؟ 2، والطرق 5. لا، 5 لهم، 5 من التابعين أخذ عنهم، الأوجه 2 والطرق 5. إذن الآن اللي بيتعدد تتعدد الوجوه أو الطرق؟ الطرق. طيب لاحظوا فائدة أخرى، لما نركب وجه على وجه من طريق وطريق يزداد ولا ما يزداد؟ يزداد، لكن الوجوه باقية كما هي، يعني صار فيه تركيب وجوه لكن ما زادت الوجوه، تركيب وجوه لكن الوجوه ما زادت. هل اتضحت الفكرة الآن؟ إذن الآن معنى ذلك أن نقول إن القراءات سارت على هذا الأسلوب، تتعدد الطرق ضمن الوجوه الجائزة الموجودة، ولم يترك وجه جائز قرئ به أمام النبي صلى الله عليه وسلم قطعا، لأن القرآن قد نقل كما قلنا جيلا بعد جيل بكل قراءاته هذه. واضح الآن الفكرة؟ طيب هذه الآن اللي حضور الاختيار ندخل فيه الآن، نذكر لكم مثالا. نافع بن أبي نعيم المقرئ، لكي تتصل فكرة، نافع كما قلت لكم قرأ على جماعة، وبعضهم يقول إنه قرأ على 5 قطعا، يعني متواتر أنه قرأ 5، ويذكرون آخرين قرأ عليهم. الآن نافع لما قرأ يقول نافع قرأت على هؤلاء، وهذا يرويه عن إسحاق المسيب، يقول قرأت على هؤلاء اللي يعني الذين أخذ عنهم، فنظرت إلى ما اجتمع عليه 2 منهم فأخذته، وما شد فيه واحد تركته حل تألفت هذه القراءة. القراءة اللي ألفها قراءته برواية من؟ برواية قالون. الرواية القراءة التي اختارها هي التي يرويها قالون، هو يتكلم عن الرواية التي يرويها قالون. هو الآن نافع اختار ولا ما اختار؟ له منهج في الاختيار ولا ما له منهج في الاختيار؟ له منهج في الاختيار، يقول قرأت على هؤلاء فنظرت إلى ما اجتمع عليه 2 منهم فأخذته، وما شد فيه واحد تركته حتى ألفت هذه القراءة. قوله ما شد لا يعني أنها قراءة شاذة غير مقبولة، لا، لكن هذا منهج له، جاء وقرأ على هؤلاء علماء هؤلاء واختار قراءة له. إذن الآن عشان نفهم كيف نشأ الاختيار، أي قراءة من القراءات السبع الأصل فيها أنها اختيار، الأصل فيها أنها اختيار. فنافع الآن اختار من قراءة هؤلاء ما اتفق عليه اثنان. إذا الآن لما يكون اتفق اثنين على وجه، هذا تعدد الطرق واتفاق في الوجه. والطريق الثاني تركه انفرد، يعني وجه وانفراد في الطريق، يعني انفراد في الوجه والطريق فتركه، هذا مذهبه الآن. ما الدليل على أن نافع رضي الله عنه ورحمه اعتمد على الاختيار لما للقراءة التي اختارها وهو، يعني هو ألف هذه القراءة اختيار له، فإذا جاء يقرئ يقرئ بهذه القراءة التي أخذها عنه قالون، يسمون، ولهذا يسمون قراءة رواية قالون عن نافع يسمونها قراءة السنة، لأن صدرت عن المدينة وعمل أهل المدينة المعروف، ومالك يقول قراءتنا سنة. لكن الآن نريد أن ننظر كيف فعل نافع لما جاءه ورش. يقول ورش: خرجت من مصر لأقرأ على نافع، فلما وصلت المدينة سرت إلى مسجد نافع فإذا هو لا تطاق القراءة عليه من كثرتهم، يعني كثير يقرؤون على نافع الآن أمة. قال: وإنما يقرأ 30. فجلست خلف الحلقة وقلت لإنسان من أكبر الناس عند نافع، فقال لي، قلت لإنسان: من أكبر الناس عند نافع؟ تدخل الواسطة الآن للشفاعة. قال، فقال لي: كبير الجعفريين، يعني من أبناء جعفر الطيار. قال: فقلت: فكيف به؟ قال: أنا أجيء معك إلى منزله. قال: وجئنا إلى منزله فخرج شيخ فقال، فقلت: أنا من مصر جئت لأقرأ على نافع فلم أصل إليه، وأخبرت أنك من أصدق الناس له، وأنا أريد أن تكون الوسيلة إليه. فقال: نعم وكرامة. وأخذ طيلسانه ومضى معنا إلى نافع. وكان لنافع كنيتان: أبو رؤيم وأبو عبد الله، فبأيهما نودي أجاب. فقال له الجعفري: هذا وسيلتي إليك، جاء من مصر ليس معه تجارة ولا جاء لحج، إنما جاء للقراءة خاصة. فقال: ترى ما ألقى من أبناء المهاجرين والأنصار؟ فقال صديقه، يعني كثير، كيف أقدم عليهم؟ فقال صديقه: تحتال له. فقال نافع: أيمكنك أن تبيت في المسجد؟ قلت: نعم. قال: فبت في المسجد. فلما كان الفجر جاء نافع فقال: ما فعل الغريب؟ فقلت: ها أنا رحمك الله. قال: أنت أولى بالقراءة، لأنه كان نافع يقدم الأقرب، يعني الآن نفس طريقة بعض المشايخ، الذي يأتي أول يجلس ثم يأتي لبعده يجلس خلفه وهكذا. فقال قال: وكنت مع ذلك حسن الصوت مدادا به. قال: فاستفتحت فملأ صوتي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأت 30 آية، فأشار بيده أن أسكت. ثم طبعا إكمال القصة أنه طلب منه القوم أن يأخذ حصصهم وقرأ حتى أنهى القرآن كاملا ورجع إلى مصر. الآن إذا جعلنا موازنة بين الخلافات بين ورش وقالون، في خلافات ولا ما في خلافات؟ خلافات متباينة ومن متباينة ولا لا؟ الآن هل رد نافع ورشا في حرف واحد؟ ما ذكر أنه رده في أي حرف. ما الدليل أو ماذا نستنبط من هذا؟ أن هذا الوجه الذي قرأ به قالون على مشايخه في مصر وجه معروف معتبر عند نافع، ولكنه ليس اختياره فقط. أما الذي اختاره فهي القراءة التي يقرأ بها الناس، ورش القراءة التي قرأ بها على مشايخه في مصر هي وجه معتبر معروف عند نافع، لكن نافعا لم يكن يختار هذا الوجه الذي قرأ به ورش، وإنما يقرأ الناس بالذي قرأ به قالون، الاختيار اللي اختاره هذا. ألا يفهمنا أسلوب الاختيار عند القراء؟ إذن هو لما يختار قراءة لا يعني أنه يرد غيرها ويبطلها، لما قال نافع: فما جذ في واحد تركته، وإنما هو قصد أن يختار لنفسه. واضح فكرة الآن الاختيار؟ إذا جئنا الاختيارات جميع الأئمة بطرقهم، إذا قلنا العشرة بطرقهم العشرين، هي لا تخرج عن هذه الوجوه التي ذكرناها، وإنما تتعدد الطرق. ولهذا نقول: وقرأ نافع وأبو عمرو وابن كثير كذا، وقرأ فلان وفلان كذا، في معنى أنهم كل القراء في النهاية يتجهون إلى وجهين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة، أو ستة في الحد الذي تصل له القراءات. هل هذه واضحة الفكرة الآن؟ واضحة الفكرة؟ طيب الآن إذا كانت واضحة فمعنى ذلك أننا نكون ارتحنا من إشكالية علاقة الأحرف السبعة بالقراءات السبعة. ما يأتي واحد يقول الآن ما العلاقة؟ العلاقة واضحة، أن الاختيار من الأحرف السبعة، هذا الاختيار الذي في جميع القراءات لم يترك شيئا مما نزل بالأحرف السبعة، لا من جهة الرسم الذي يمكن رسمه ولا من جهة الذي يتلقى مشافهة. واضح الآن الفكرة هذه؟ طيب في هذه الفترة أيضا بدأت تظهر شروط القراءة المقبولة، شروط القراءة المقبولة، وهي فترة ما بعد الصحابة إلى تسبيع السبعة، يعني الحد اللي عندنا الآن هو تسبيع السبعة. شروط القراءة المقبولة، وهذه تؤخذ من خلال التراجم، ويجب أن ننتبه إلى أن لا نقصد القراءة المختارة، مو الاختيار المقبول، يعني الذي غيرها ليس معتبرا شاذا. شروط القراءة المقبولة: صحة السند، هذا شرط لا بد منه، صحة السند، واشتهار القراءة وتلقي العلماء لها بالقبول. أي قراءة وجدت فيها هذه الشروط الثلاثة فإنها هي القراءة المقبولة: صحة السند، اشتهار القراءة، وتلقي العلماء لها بالقبول. لاحظوا الآن، قد يصح السند لكن القراءة لا تشتهر، وقد يصح السند وتشتهر القراءة لكن لا يتلقاها العلماء بالقبول. لكن لا يمكن أن يتلقى العلماء بالقبول ما لم يصح سندا ويشتهر إيش؟ قراءة. واضح الآن؟ فإذا إذا اجتمع في القراءة هذه الشروط الثلاثة فإن القراءة المقبولة. ثم جاءت بعد ذلك ضوابط لمعرفة القراءة المقبولة. هذه الضوابط يجب أن ننتبه لها لأنها دقيقة جدا وليست شروطا، وإنما نقول إنها ضوابط التي أدخل فيها قضية اللغة والرسم. اللغة والرسم اللي قالوا عنها أركان القراءة، وليست أركان وإنما نقول هي ضوابط. ما نتكلم نحن عن التواتر، قالوا التواتر وموافقة وجم العربية وموافقة الرسم ولو احتمالا، لكن نقول لا، إذا تواترت القراءة انتهت كل ما بعدها لشرط اللغة والرسم، وهذا سبق أن ناقشناه في اللقاء العام الماضي في تاريخ القراءات، يمكن نرجع إليه تفصيلا، لكن اريد ان ننتبه له ان الان بدات تبرز قضية شروط القراءة المقبولة، لكي نعرف لماذا لم تقبل قراءة الأعمش، والأعمش من كبار القراء. نقول قراءته صحيحة ومشهورة لكنها لم تتلقى بالقبول. لماذا لم تتلقى بالقبول؟ قطعا لأن هناك أسباب جعلتها لا تقبل، كذلك قراءة ابن محيصن، كذلك غيرها من القراءات التي ثبتت وصحت لكن لم تتلقى بالقبول. إذا الذي اشتهر وارتفع ذكره من هذه القراءات هي قراءة هؤلاء الأئمة العشرة بعد أن صار تعشير العشرة. أيضا هنا أيضا بدأ يبرز شذوذ القراءات، والعبارة سبق قبل قليل ذكرتها لكم، ما شذ أو ما انفرد لا يعني عدم القبول، نريد الشاذ الذي لا يقبل، مرادنا الآن بالشذوذ الشاذ الذي لا يقبل. كيف نعرف الشاذ الذي لا يقبل؟ بعد أن عرفنا هذه الأوجه المتكاثرة التي تلقيت من ما بقي من الأحرف السبعة على حسب ما هو وارد في المصاحف الستة ومتلقا عن أئمة القراءة في ذلك العصر، أي قراءة لا نجدها متلقاه عن أئمة القراءة في هذا العصر أو نجد أنها مخالفة لرسم المصحف فإنها تكون ماذا؟ تكون قراءة شاذة. إذن الأصل الأول في معرفة الشذوذ هو الرجوع إلى مجمع عثمان بن عفان رضي الله عنه، ولهذا الآن في عهد عثمان والذكر والأنثى نعتبرها قراءة شاذة ولا ما هي شاذة؟ شاذة، والذكر والأنثى نقول قراءة شاذة صحيحة لكنها شاذة ولا يجوز القراءة بها، لا يجوز القراءة بها. متى عرفنا شذوذها؟ في عهد عثمان رضي الله عنه لما جمع المصحف. بعده بفترة بعد عثمان أيضا بعض القراء كان له قد يكون له شيء من المذاهب أن يكون أدخل شيئا في القراءات على طريقة معينة، مثل ما حصل عندنا مثالان تنتبهان لهما في تاريخ القراءات لم يمر فيما أعرف غيرهما. المثال الأول عندنا اللي هو ابن مقسم وابن شنبوذ، يعني عندنا ابن مقسم وابن شنبوذ. ابن مقسم أو قبله ابن شنبوذ لأنه توفي قبله، ابن شنبوذ محمد بن أحمد ابن أيوب ابن الصلت، توفي سنة 328. هذا كان يرى جواز القراءة بالشاذ المخالف لرسم المصحف، وأقيم عليه، طبعا أنكر عليه وأقيم عليه محضر، وحصل له ما حصل، مع ملاحظة أن هذا من كبار علماء القراءة، لكن كما قلنا لكل جواد كبوة، فينتقد عليه هذا، ولكن يحفظ ماذا؟ يحفظ له جلالته وعلمه. ما يأتي واحد ذكر ابن شنبوذ كان ذاكر أي واحد من المبتدعة، لا، وقد استتيب وكتب عليه محضر، ويمكن ترجعون هذا في ترجمته. ولذا كان يقرأ بالقراءات التي ثبتت عن الصحابة ولكن مخالفة لرسم المصحف، مثل والذكر والأنثى، ومثل أيضا فاليوم ننحيك ببدنك وغيرها من القراءات. الرجل الآخر توفي سنة 354 محمد بن الحسن بن يعقوب المشهور بابن مقسم، وهذا كان يجيز القراءة بما وافق العربية ولو لم يكن واردا، يجيز القراءة بما وافق العربية ولو لم يكن واردا، وأيضا هذا استتيب بحضرة الفقهاء وأذعن للتوبة، وقد قيل أنه لم ينزع عن مذهبه هذا. لكن أيا كان عندنا الآن مثالان من كبار علماء القراءات، وهؤلاء كلهم من كبار علماء القراءات، ووقع عندهم مثل هذا، وقد يكون عن شبهة، يعني ليس عن سبق إصرار وترصد، ما يفهم هذا، لأن هؤلاء علماء كبار ولهم كتب في القراءات، لكن وقع لهم شبهة بذلك واستحكمت عندهم الشبهة حتى ذهبوا هذا المذهب، فصار هذا يقرئ بما صح عنده مما خالف الرسم، وذاك يقرئ بما صح عربية وإن لم يكن واردا، وهذا خطأ وهذا خطأ. وذكرت لكم هذين المثالين لكي تعرفوا أنه لم يرد في تاريخ القراءات غير هذين المثالين في مثل هذا الموضوع. ابن شنبوذ الأول مثال، ما أورد له مثال حقيقة، ما أذكر مثال أورده، لكنه بما صح يعني عربية، بما صح يعني من أنه يصح عربية فيقرأ به دون أن يكون واردا، دون أن يكون واردا. إذا نظرنا إلى هذا وهذا نعرف معنى اشتراط الرسم و العربية، صحة العربية مع النقل. فإذا لما شرط العلماء وجعلهم من شرط أو الأصل أن نقول من الضوابط، جاء ردوا بها على مثل هؤلاء الذين وقع عندهم مثل هذا الأمر الخطير، وهو القراءة بما لم يرد، إما لأنه وارد في الرسم وارد عن الصحابة ولم يصح، يعني انقطع سنده وإن كان صحيحا عنهم، أو أنه جائز عربية. نعود الآن إلى قضية الشذوذ. إذا يمكن أن نقول الشذوذ الذي بين يدينا اللي يشذذ في القراءات، إما أن يكون مرجعه إلى ماذا؟ إلى زمن، إلى المصحف الذي جمع عثمان، أو المصحف جمع عثمان فما خرج عنها فهو شاذ، أو أن يكون الشذوذ الحكم عليه بالشذوذ في قراءات ليس لها أسانيد، ليس لها أسانيد، أو افتعلت مثل ما فعل ابن مقسم رحمه الله، فنقول أيضا هذه من الشاذ، من الشاذ. إذا القراءات الشاذة قد تكون قراءات صحيحة مسندة، وقد تكون قراءات منسوبة ليس لها أسانيد، وقد تكون قراءات غير موجودة، يعني ما نقول مكذوبة، في مكذوبة صحيح، لكن في حال ابن مقسم نقول مفتعلة، يعني مثل حال ابن مقسم نقول مفتعلة، فأي قراءة من هذه فإننا نجعلها من الشاذ. ومن باب الفائدة أنا أرى أنه لا يقسم مثل ما يقسم الحديث، القراءات المتواترة، القراءة الأحاد، القراءة المشهورة، القراءة الشاذة، هذا كلها الأحاد وغيرها كلها شاذة تعتبر، يعني قراءة إما مقبولة وإما شاذة فقط قسمان. ولا فائدة في التقسيمات هذه، قراءة مدرجة ما فيها فائدة علمية ولا لها أثر علمي، فنكتفي بأن هذه كلها نعتبرها قراءات شاذة. يأخذ كل سفينة صالحة غصبا، نقول هذه قراءة شاذة. والذكر والأنثى قراءة شاذة، وهكذا، لأن مقابل القراءة المقبولة بالشروط التي سبقت قبل قليل. هذا الآن عندنا إذن تقريبا إشارة سريعة إلى ما وقع في تاريخ القرآن بعد جمع عثمان رضي الله عنه إلى أن سبع ابن مجاهد السبعة. بعد تسبيع ابن مجاهد السبعة بدأت خطوط تاريخ القراءات يبرز ويتضح أكثر من ذي قبل، لكن المرحلة هذه اللي ما قبل ابن مجاهد مرحلة مع وجود بحوث، لأنها لا زالت تحتاج إلى بحث وتحرير، لا تزال تحتاج إلى بحث وتحرير. ومن باب الفائدة قضية الاعتراض على القراءات وإنكار بعض القراءات، هذه قضية بحثية علمية مجردة لا تمس تواتر القرآن ونقل القرآن، هذه قضية تنتبهون لها، وقد أشرت إليها سابقا في لقاء تاريخ القراءات، لا أريد أن أعيده. أن مثلا أنه ثبت أن ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى كان يرى أن قراءة ابن عامر شاذة غير مقبولة، هي شاذة عنده، فشذوذها عند عالم لا يعني شذوذها عند غيره، فهي قد قبلت عند غيره. أيضا اعتراض بعض الأئمة مثل ابن مجاهد أيضا على بعض وجوه القراءة عند ابن عامر أو حمزة أو غيره لا يؤثر أيضا على نقل القرآن وتواتره، فهذه أيضا يجب أن ننتبه لها ونضعها في الحسبان، وقد سبق نقاشها كما قلت لكم، فما يحتاج أن نعيدها لكي نكمل بعض أفكار هذا الموضوع. إذا كان فيه فقط سؤال، لأن هذه المنطقة غامضة، إذا في سؤال مباشر لكي نجيب عليه أو ننتقل لما بعده. طيب، عندنا من الأمور المرتبطة بهذا وأحب أن تقرأ أن تراجعوا فيها أيضا في التراجم معرفة القراء الكبار، وهذا له فائدة عظيمة جدا، وهو أنه رتب الطبقات على الإقراء وليس على الوفيات، يعني ما كل 50 سنة أو 100 سنة، لا، فرتب الطبقات على الإقراء. فلو راجعنا ترتيب الطبقات عند الإمام الذهبي في طبقاته، فإنه سيظهر لنا من هم الذين تخصصوا في الإقراء من الصحابة، ومن الذين أخذوا منهم من الصحابة أيضا والتابعين، ومن الذي أخذ على التابعين من التابعين وأتباع التابعين، بمعنى أن الطبقة الواحدة قد يدخلها صحابة وتابعين، مثل الطبقة الثانية طبقة دخلها أبو هريرة وابن عباس وجملة من التابعين، والطبقة الثالثة جملة من التابعين وقد يدخل معهم أتباع التابعين، وهكذا. بمعنى إذن الطبقات في الإقراء، يعني من قرأ على من، من قرأ على من، وهذا مفيد جدا في تصور انتقال هذه القراءات. ولا شك أن ما فعله الذهبي رحمه الله تعالى في هذه الطبقات ليس هو الواقع كله. لماذا؟ لأن الذين يقرؤون ولم يشتهروا قد يكونون أكثر من الذين أقرأوا واشتهروا، وإنما عرف من اشتهر بالإقراء فنقل، عرف من اشتهر بالإقراء فنقل. أيضا لو رجعنا إلى كتاب التيسير وأخذت منه سريعا لكي أيضا نتصور فكرة انتقال القراءات، وذكر في باب ذكر الرجال، ذكر رجال نافع، قال نافع الذين سماهم 5، يعني سمى نافع 5: أبو جعفر يزيد بن القعقاع، وأبو داود عبد الرحمن بن هرمز، وشيبة بن نصاح، وأبو عبد الله مسلم بن جند بن هذلي، وأبو روح يزيد بن رومان. قال وأخذ هؤلاء القراءة على أبي هريرة وابن عباس وعبد الله بن عياش ابن أبي ربيعة عن أبي بن كعب، يعني كل هؤلاء أخذوا عن أبي بن كعب. إذن الآن الطريق هذا الطريق المكي، الطريق المكي هذا مدني الأصل عن أبي بن كعب. رجال ابن كثير ذكر منهم 3: عبد الله بن السائب المخزومي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، ومجاهد بن جبر، وقيس بن السائب، ودرباس مولى ابن عباس. وأخذ عبد الله عن قال عن أبي نفسه، وأخذ مجاهد ودرباس عن ابن عباس عن أبي وزيد ابن ثابت. يعني الآن أضيف لنا في ابن عباس الآن أبي وزيد ابن ثابت، يعني إذا الآن ابن عباس أخذ عن كم من الصحابة؟ عن أبي وعن زيد. رجال أبي عمرو ذكر منهم جماعة من أهل الحجاز ومن أهل البصرة. من أهل الحجاز مجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة بن خالد وعطاء بن رباح وعبد الله بن كثير ومحمد بن عبد الرحمن بن محيصن وحميد بن قيس الأعرج. ومن أهل المدينة يزيد بن القعقاع ويزيد بن الرومان وشيبة بن نصاح. ومن أهل البصرة الحسن بن أبي الحسن البصري ويحيى بن عمرو وغيرهما. وأخذ هؤلاء القراءة عمن تقدم من الصحابة. رجال بن عامر ذكرهم وهم من أقل الرجال في الطرق، اللي هو بن عامر، على أنه أخذ عن أبي الدرداء صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، والمغيرة ابن شهاب المخزومي، وأخذ أبو الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذ المغيرة عن عثمان ابن عفان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. رجال عاصم أبو عبد الرحمن عبد الله بن حبيب السلمي وأبو مريم زر بن حبيش، وأخذ أبو عبد الرحمن عن عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وأبي بن كعب وزيد بن ثابت وعبد الله بن مسعود. ولاحظوا مر عندنا الآن عبد الله بن مسعود نربطه بالإشكالات التي سبقت أمس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذ زر عن عثمان وابن مسعود رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني طريق الكوفيين يمر بمن؟ طريق عاصم الكوفي هذا يمر بابن مسعود، فهو يفك لنا بعض الإشكالات التي مرت بالأمس لما ناقشنا موقف ابن مسعود. حمزة، رجال حمزة جماعة منهم أبو محمد سليمان بن مهران الأعمش اللي قراءته عندنا إيش تعتبر من الشاذة، ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وحمران بن أعين وأبو إسحاق السبيع ومنصور بن معتمر ومغيرة بن مقسم وجعفر بن محمد الصادق وغيرهم. وأخذ الأعمش عن يحيى بن وثاب، وأخذ يحيى عن جماعة من أصحاب ابن مسعود، علقمة والأسود وعبيدة بن نضيلة الخزاعي وزر بن حبيش وعبد الرحمن السلمي وغيرهم عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن أيضا قراءة حمزة تصل لابن مسعود. رجال الكسائي قال ورجال الكسائي حمزة بن حبيب الزيات وعيسى بن عمر الهمداني ومحمد بن أبي ليلى وغيرهم من مشيخة الكوفيين، غير أن مادة قراءته واعتماده في اختياره على حمزة، وقد ذكرنا اتصال قراءته لقراءة حمزة. قال أبو عمرو فهذه تسمية رجال أئمة القراءة السبعة بالأمصار. لو نحن عملنا شجرة تشجيرية سنعرف إذن من هم قراء الصحابة الذين اشتهروا بالإقراء وأجلسوا لإقراء الناس، ومن الذين أخذوا منهم، ومن الطبقة إلى أن وصلوا إلى أئمة القراءة. لكن هذا التشجير لا يعني أن الذين كانوا يقرؤون القرآن في المسلمين فقط هم هؤلاء، وإنما يعني أن الذين اشتهروا بالإقراء واتبق المسلمون عليهم هم هؤلاء. وهذا قلت لكم ماذا؟ الاشتهار، قاعدة الاشتهار. يقولنا صحة السند هذه ما فيها غبار في قضية السبعة، واشتهارها هذه ما عليها أي غبار، وتلقي العلماء بالقبول واضح جدا، وإلا لو لم تلقى بالقبول ما وصلت إلينا وصارت تقرأ الروايات القرآنية إليهم. فأحب أن تنتبهوا لهذه الحيثية المهمة جدا في مناقشة تاريخ القرآن من الجهة أيضا العقلية، أن النقل عندنا الآن متواتر، نقل جيل عن جيل عن جيل، وهذا كما قلت لكم لا يكاد يوجد في أي كتاب على الأرض أيا كان، سواء كان كتاب سماوي الأصل أو كان غير سماوي الأصل، أنه يأخذ جيل عن جيل بهذه الطريقة الموجودة في القرآن. نأتي الآن إلى يعني فكرة ثلاث أفكار سريعا نختم بها الدرس، لعل نبدأ بمظاهر عناية المسلمين بكتابهم. ممكن نذكر بعض المظاهر، منها عناية الصحابة والتابعين ومن بعدهم بالقرآن وإقرائه، وهذا مرجعه كما قلت لكم كتب التراجم وكتب القراءات. يعني ممكن لو واحد قرأ بكتب التراجم والقراءات يعرف مدى العناية التي كان يخصها الصحابة والتابعون ومن جاء بعدهم لإقراء القرآن ولتلقي القرآن ولسماع القرآن. إذن هذه أول مظهر مظاهر العناية، هو واضح وظاهرة في كتب التراجم. المظهر الثاني ظهور الاختصاص بالإقراء منذ عهد الصحابة إلى اليوم، لم ينقطع هذا البتة في أي طبقة من طبقات علماء الإسلام، لم ينقطع في أي طبقة من طبقات علماء الإسلام. إن انقطع في قرية في مدينة افترض في حتى في في في أمارة من أمارات المسلمين فلا يعني أن انقطع في غيرها. ولهذا ما من ديار عامرة بالعلماء إلا وتجد الإقراء أحد العلوم التي يتلقاها العلماء، أحد العلوم التي يتلقاها العلماء. فظهور هذا الاختصاص منذ عهد الصحابة إلى اليوم هو من أكبر مظاهر عناية المسلمين بالقرآن، فكيف يغيب عنهم حرف أو يغيب عنهم شيء منه؟ لا يمكن. أيضا قراءة القرآن في المحاريب خصوصا في رمضان، ونعلم أن المسلمين كانوا يحرصون جدا على ختم القرآن في رمضان، ويتعدد المساجد في الختمات، من يختم 3 مرات، من يختم أكثر من ذلك، أقلهم من يختم مرة وهم الأغلب، غير أو عدا الصلوات التي الصلوات المفروضة، عدا ما يصليه الإنسان لنفسه، كذلك في المحافل، وهذا أيضا كان مشهورا، وتجد حتى في بعض أزمنة المسلمين في مصر وغيرها كان يرتب منارة لإقراء القرآن، منارة لإقراء القرآن يقرأ على مدار 24 ساعة، مرتب، مقسمون القراء على حسب الزمن أوقات، يأتي قارئ ويقرأ مثلا 4 أجزاء، إذا انتهى يكون القارئ بعده ينتظره، يعني ينتهي ثم يبتدئ بعده، انتهى يبتدئ بعده، هكذا ليل نهار وهم يقرؤون. في كتاب الوظائف، كتاب جميل اسمه كتاب الوظائف الإسلامية من 3 مجلدات، هو كتاب جدا لطيف، ذكر القراء وذكر هذه الفائدة في مصر، منارة كانت مخصوصة للقراء، والناس الذين يحبون أن يستمعوا القرآن يأتون عند المنارة ويجلسون يستمعون. نحن الحمد لله اليوم لما من الله علينا بالتقنيات الكثيرة صار الإنسان يقرأ يسمعه في السيارة وفي بيته وفي الكمبيوتر إن شاء وهكذا، فلكن النموذج الذي كان يصنعه المسلمون هو كانت هذه الطريقة، وهذه لا تكاد توجد في كتاب غيره. أيضا من مظاهر العناية وهي عناية فائقة عناية العلماء بطبقات القراء، وقد كتب في طبقات القراء كتب كثيرة، بعضها موجود وبعضها غير موجود، كما أنه كتب أيضا في القراء في غير كتب خاصة بطبقات القراء، لكن تكلم الآن عن الكتب التي خصت بطبقات القراء، أما ما لم يخص بهم فهو كثير جدا، وهم من ترجمة عالم تجد يقول قرأ القرآن على فلان، حفظ القرآن على فلان. أيضا من العناية الفائقة أيضا بالقرآن العناية بعلوم المتنوعة، ومن أخصها بالنسبة لنا الآن علم القراءات، كم الكتب التي كتبت في القراءات؟ لا تحصى، كثيرة. وقد يسأل سائل يقول النهاية قرأ أبو عمرو وقرأ حفص وقرأ فلان، يعني موجودة، لو اكتفينا بما كتبه صاحب التيسير ما خرجنا عما سيقوله المتأخرون، ليس كذلك؟ ومع ذلك ما من عالم يبرع في هذا العلم إلا تجده يؤلف. شرف الكتابة في علم القرآن شرف لا يضاهيه شرف، فيكتبون، ولا تكاد تجد واحدا من كتب هذه القراءات كتبه الأئمة يختلف عما كتبه الآخر، وهذا دليل من أدلة حفظ هذا الكتاب. ما يأتي واحد مثلا في القرن السادس يقول وقرأ أبو عمرو البصري كذا ويكون قرأ أبو عمرو البصري غير ذلك، إلا أن يكون مخطئا، ولهذا يستدرك عليه أنه أخطأ في هذا ولا يوافقه أحد على هذا. فاتفاق هؤلاء الأئمة جيلا بعد جيل في مناطق متعددة غير أن يكون بينهم تواطؤ على كتابة القراءات بنفس القراءات لا تتغير، لا شك أنه دليل كبير جدا على ماذا؟ على حفظ هذا الكتاب. أيضا العلوم الأخرى ومن أخصها أيضا بعد علم القراءات لأنه خاص بنا في الدرس علم التفسير، انظر كم من كتب التفسير التي كتبت في تفسير القرآن، وكتب التفسير تعتمد على ماذا؟ على تفسير المكتوب ولا لا؟ فهل رأيتم كتابا في التفسير فسر شيئا غير القرآن على أنه من القرآن، أو فسر قراءة شاذة على أنها هي القراءة المقبولة؟ أبدا، بل تجد أن كتب التفسير هي أحد بعض كتب التفسير هي أحد مصادر معرفة القراءات الشاذة، أحد مصادر معرفة القراءات الشاذة، لأن مثلا على سبيل المثال ابن عطية استفاد من كتب القراءات المتقدمة مثل كتاب أبي حاتم السجستاني في القراءات، واستفاد منه كثيرا من القراءات وهي شاذة. فإذا حتى العلماء حفظوا الشاذ وغير الشاذ، فإذا كانت إلى هذه الدرجة العناية فكيف يأتي من يطعن في القرآن اليوم؟ هذه بعض المظاهر، ولو أيضا تأملتم لوجدتم مظاهر غير هذه. نأتي إلى موضوعين نختم بهما هذا اللقاء. الموضوع الأول، من خلال ما كتب في موضوعات تاريخ القرآن ما هي الموضوعات التي تحدث عنها من كتب في تاريخ القرآن سواء من الموافق أو المخالف، يعني عموما من خلال ما قرأته حصرت ثلاث موضوعات تتوجه إليها الكتابة إذا عنون تاريخ القرآن أو ما يتعلق به. الموضوع الأول مصدر القرآن اللي هو الوحي، هل مصدر القرآن إلهي أو إن كما يزعم طبعا المخالفون لنا من الكفار محمد صلى الله عليه وسلم، إن محمد صلى الله عليه وسلم قد أخذه عن غيره مصدر القرآن. من باب الفائدة أحب أن ننتبه إلى فائدة فيما يتعلق مصدر القرآن، وهي قضية عقلية تحتاج إلى نوع من منطق في النقاش. دائما إذا جاء نقاش احرص على أن تعرف القسمة العقلية لما تناقش به. مثلا لما أقول لك هذا الكوب الذي أمامك، هذا الكوب مليء يعني ممتلئ أو غير ممتلئ، ما في أكثر من هذه الأحوال، هل فيه قسمة ثالثة؟ قد تكون في قسمة ثالثة ما ننتبه لها، لأنه ممتلئ معناها أنه ممتلئ كله، غير ممتلئ ليس فيه أي شيء، فيه القسمة الثالثة ممكن ندخلها اللي هو جزء منه فيه ماء مثلا. ما الذي يحصل لما يناقشنا النصارى والمستشرقون يناقشون في بعض القضايا؟ نجد أن ما ننتبه إلى تكميل القسمة العقلية، فهم إلى اليوم يزعمون أن محمد صلى الله عليه وسلم قد أخذ من كتب اليهود والنصارى. طبعا هذا احتمال، لو احنا بنتنزل مع الخصم نقول صحيح هذا احتمال وارد، ما نخالفكم عليه عقلا، احتمال أن أخذ من كتب اليهود والنصارى، لكن هل هذا هو الاحتمال الوحيد؟ طيب لماذا لا يكون اليهود والنصارى أخذوا من كتب أخرى ومحمد صلى الله عليه وسلم أخذ من هذه الكتب الأخرى التي أخذ منها اليهود والنصارى فاتفقوا في المصدر؟ هذا الاحتمال وارد عقلا ولا موارد؟ وارد. سيقول لك إنه لا يوجد، نقول لا، أنتم علماؤكم والباحثون في يسمون الباحثون التوراتيون أثبتوا، وإن كنا لا نقتنع بما وصلوا إليه، أثبتوا أن كثيرا من قصص أسفار بني إسرائيل أصولها موجود في قصص قديمة جدا قبل أسفار بني إسرائيل. فإحنا من باب الجدل نقول إذن أنتم مخصومون حتى ممن بحث في كتبكم، فهذا محتمل. والصحيح طبعا المصدر واحد وهو مصدر إلهي، فنزل على هؤلاء ونزل على محمد صلى الله عليه وسلم، لكن هم دائما يجعلون دائما القسمة أحادية في هذا أو قسمة ثنائية أو ثلاثية، والقسمة تحتمل أكثر من هذا. أحب أن تنتبهوا فيما يتعلق بمصدر القرآن. الموضوع الثاني من الموضوعات التي يتكلمون عنها موضوعات القرآن المرتبطة بالتاريخ، يعني التاريخ الذي حول القرآن مثل مكي والمدني قضية تاريخية، يعني متى نزل، أول ما نزل، هذه قضايا مرتبطة بالتاريخ، أسباب النزول، كل هذه مرتبطة بتاريخ القرآن. الموضوع الثالث وهو اللي عنينا بنقاشه معا في هذه اللقاءات اللي هو نقل القرآن، نقل القرآن وهو الذي عنينا بنقاشه في هذا، وإلا الموضوعات الأخرى فيها لها كلام طويل، لكن أنا قصرت في هذه اللقاءات ما يتعلق بنقل القرآن. إذن عندنا موضوعات تاريخ القرآن تكلم عنها المخالفون والموالفون، يعني علماء الإسلام وغيرهم، إما أن تكون النظر في مصدر القرآن يعني هو المصدر إلهي أو ليس بإلهي، موضوعات القرآن مرتبطة بالتاريخ يعني قضايا مرتبطة بالتاريخ بالقرآن يعني تاريخية قرآنية مثل أسباب النزول والمكي المدني أول ما نزل وآخر ما نزل ومثالها، والقضية الثالثة نقل القرآن، نقل القرآن. طيب أيضا كيفية مناقشة موضوع نقل القرآن لأنه هو المهم بالنسبة لنا. سأذكر لكم بعض القضايا سريعا وهي ليست كاملة حقيقة تحتاج إلى تكميل، لكن هذا الذي استطعت الآن أن نحصره. لما نناقش أي موضوع في نقل القرآن ستجدون عندنا أحيانا مسائل فرعية وأحيانا آثار متناثرة، مسائل فرعية وآثار متناثرة، سواء في المسائل الفرعية أو في الآثار المتناثرة أيا كانت لا بد من الاجتهاد في إرجاعها إلى أصل كلي يتم الجدل حوله أولا بحيث تندرج تحته هذه المسائل والآثار الفرعية ثم يخلص إلى حلها جميعا. على سبيل المثال أضرب لكم مثال سريع في هذا، لما نأتي الآن إلى في مصدر القرآن على سبيل المثال، هل مصدر إلهي أو بشري؟ المستشرقون والمنصرون يقولون مصدر بشري، وبعض المنصرين يقول إن هذا الوحي الذي نزل على محمد وحي صحيح، لكنه خاص بالعرب. خاص إيش؟ بالعرب. إذا جئنا نناقش في مثل هذا، ما نأتي نناقش المسائل والآثار التي يستدل بها هؤلاء على بشرية القرآن. أولا نناقش القضية الأصل، اللي هل هو مصدره إلهي أو ليس بإلهي، وحي من الله أو لا. فأحيانا قد تجدهم محجوجون، مثل من يقول إنه نبي للعرب. نقول أنت الآن آمنت بمقدمة وظهرت والنتيجة لم تؤمن بها. ما هي المقدمة؟ أنه نبي، والنتيجة التي جعلتها أنه للعرب فقط ليست صحيحة، لأن هذا إذا أنت آمنت بأنه نبي، النبي الأصل فيه أنه صادق لا يكذب على الله، وهذا النبي الذي آمنت أنه نبي قال عن نفسه، يعني قال الله سبحانه وتعالى هو ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ما هو لي النصارى أو لي اليهود أو للمسلمين. وإذا مثل هذا يكون محجوج بمثل هذه الآيات وغيرها من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا نحن ما نناقش ونجادل في قضية الأمثلة والمسائل وغيرها، إنما نناقش في الأصل الكلي هذا ونثبته. المسألة الثانية فيما يتعلق بأيضا مناقشة موضوعنا في القرآن، طبعا بعضها قد نستفيد منه في طرح الموضوع لنا نحن كمسلمين، بعضها في حال الجدل، تصوير الواقع التاريخي بجميع زواياه والانطلاق منه لإثبات كل قضايا تاريخ القرآن. تصوير الواقع التاريخي بجميع زواياه والانطلاق منه لإثبات كل قضايا تاريخ القرآن، يعني سواء من نقله أو غيره. يعني مثلا على سبيل المثال، لما نأتي إلى قضية مصدر القرآن، أيضا محمد صلى الله عليه وسلم ثابت بالتواتر أنه لم يخرج من مكة إلا سفرات معدودة. لا يمكن لأي بشر كان من كان أن يخرج مثل هذه الخرجات السفرات ويكتسب هذه العلوم الكثيرة جدا ويدعو الناس إليها. ما وجد في التاريخ أبدا مثال مثل هذا. فإذا النظر التاريخي يدل على أن هذا الرجل صلى الله عليه وسلم ما لا يمكن أن يأتي بهذا الكلام من عنده. ثم قد يكون يقول لك قائل وحي شيطاني، مثل ما يحدث الكهنة والسحرة. نقول رأينا وحي الشيطان، ما وجدنا مثل هذا الوحي الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا المقصد من ذلك أن النظر التاريخي سيفيدنا في مثل هذا. وقد ذكرت لكم أمثلة اعتمدنا فيها النظر التاريخي المعتمد على الآثار، وخرجنا بها بنتائج فيما يتعلق بماذا؟ بتصحيح كثير من الإشكالات التي كانت واردة في نقل القرآن. أيضا من القضايا المهمة في هذا الاجتهاد في إثبات مصداقية المنهج الإسلامي في دراسة تاريخ القرآن. الاجتهاد في إثبات مصداقية المنهج الإسلامي في دراسة تاريخ القرآن وبيان خطأ كل منهج كلي يخالف معطيات المنهج الإسلامي والمنهج التاريخي الواقعي لتاريخ القرآن. وهذا سبق أيضا طرحناه لما تكلمنا عن من المستشرقين أو المنصرين يسقط تاريخ القرآن على تاريخ أسفار بني إسرائيل، أو يأتي بعض المستغربين ويتكلم عن التاريخ الشفاهي والتاريخ الكتابي ويمتدح التاريخ الشفاهي لأنه ينقل لنا معلومات ثرية، ويدم التاريخ الكتابي لأنه يزعم أنه حصر معلومات كان مفترض أن نعرفها، لينتقد ماذا؟ فعل الصحابة رضي الله عنهم، مع أنه كما قلت لكم فعل الصحابة إيجابي ينقل هؤلاء إلى سلبي. لو كان الذي عمله غير مسلمين لاعتبره ماذا؟ إيجابيا. فهذه مشكلة. ما السبب في أنه أراد أن يدرس تاريخ نقل القرآن من خلال منهجية مخالفة جدا جدا؟ فنحن إذن نحتاج إلى خطين. الخط الأول إثبات مصداقية المنهج الإسلامي، وهذا يعتمد على الذي سبق أن ذكرناه في بداية اللقاءات، وأيضا إثبات خطأ المنهج الذي سيسلك في دراسة نقل القرآن، سواء كان منهجا مستغربا أو كان منهجا عقليا بحتا، يعني منهج اعتمد على المستغربين على الغرب في دراسة كتبهم أو دراسة تراثهم أو طريقتهم في قراءة بعض النصوص، أو كان معتمد على العقل المتحكم دون الرجوع إلى النصوص، يعني لا يعتبر النصوص، يعتبر عقله هو الأصل. وهذا قد حصل بعض من كتب في تاريخ القرآن وانتقد بعض القضايا لأنها لا توافق العقل عنده. أيضا من الأشياء التي يمكن إبرازها في المناقشة الاستدلال بواقع المسلمين مع كتابهم جيلا بعد جيل، يعني كيفية تواصل هذا القرآن وإقراءه جيلا بعد جيل في عصور الإسلام كلها، وهذا يفيد كثيرا في المناقشة العقلية. طبعا لا يحتاج نقول لبعض المخالفين أن ابن المقفع رواية عنه قال أردت أن أكتب كتابا لليهود فكتبت وذهبت بهم فاستحسنوه، كتبت للنصارى فاستحسنوه، ثم كتبت للمسلمين كتابهم فأسقطت منه حرفا فاكتشفه طالب في الكتاب فعلمت أن هذا وحي من عند الله. ما نحتاج مثل القصص اليوم، إن لو فعلوا لاكتشف، وهو اليوم قد حصل، والأزهر الشريف قد سحب مجموعة من المصاحف التي وقع في مثل هذه الأخطاء. طيب، عندنا أيضا من القضايا وسبق أن ذكرتها قبل قليل معرفة المنطلقات الكلية للخصم في طريقة دراستهم تاريخ القرآن ودحضها، بحيث أنه الأمثلة ما تشغلنا، الأمثلة تشغلنا القضية الكلية ما هي، إذا ناقشناها وانهيناها انتهى كل ما يتعلق بها من ماذا؟ من الأمثلة، لأن كثير منها قد يكون مكذوبا، يعني من الروايات كثيرة عندنا أو بعض الروايات تكون مكذوبة. ولما ذكرت لكم قضية النسخ، هل أنت تؤمن بالنسخ أو ما تؤمن؟ إذا كنت ما تؤمن بالنسخ فالكلام معك لا فائدة فيه، فإذا كنت تؤمن بالنسخ استطعنا أن نقول كل ما أنت تتكلم فيه هو داخل ضمن المنسوخ وهكذا. فإذا محاولة الترتيب المنطقي في النقاش ستفيدنا كثيرا، وهناك طبعا قضايا كثيرة لم يسعف الوقت في يعني حصرها وضبطها، لعل الله سبحانه وتعالى ييسر غير هذا المقام في إبرازها وإظهارها. هذا سؤال ندخل في الأسئلة، يقول لماذا لم يلزم أبو بكر وعمر الناس بما ثبت في الفعرض الأخيرة دون غيره؟ وإيش وقول عمر لأبي أقرأ الناس؟ جميل، هذا يدل على أن المشكلة في التي كان يريدها أبو بكر وعمر قد حلت، اللي مشكلة إيش؟ حفظ القرآن. ومشكلة اختلاف القراء لم يكن قد برز بروزا واضحا، لما برز في عهد عثمان اضطر عثمان إلى العمل الثاني، فمعنى ذلك أن هذا مرتبط بماذا؟ بحاجة الناس، وهذه قضية قدرية. لما احتاج الناس إلى جمعه في عهد بكر بمصحف واحد جمعه، ولما احتاج الناس في عهد عثمان إلى أن يضبط لهم الخلاف الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم من القراءات المتنوعة المتواترة ضبطوه بالضبط الآخر، فهذا مرتبط بالحاجة. قلتم بأن قلت أن القراءة الشاذة تعرف بالرجوع إلى مصحف عثمان لا مصحف أبي بكر، لأن مصحف عثمان هو مصحف بكر في النهاية، لكن اللي ثبت الآن عندنا خلاص مصحف عثمان، وإلا هو عين ما كان في مصحف أبي بكر، فالمسألة واحدة ما نحتاج فيها، ما فيها أشكال. يرى الطبري أن الأحرف السبعة كانت رخصة للتيسير ثم تركت كلها في جمع عثمان واقتصر على حرف قريش، هذا سبق أن ناقشناه العام الماضي في متعلق بتاريخ القراءات، وهو من هذا الإمام رحمه الله تعالى ليس بصحيح مع جلالته ليس بصحيح. لكن أحب أن تنتبهوا إلى مسألة مهمة جدا، مفهوم القراءات عند الطبري أو الأحرف السبعة غير مفهوم من اعتمد قوله من بعض المعاصرين أو غيرهم. الطبري يرى أن الأحرف السبعة هي المترادفة الترادف، بمعنى أنه أقبل هلم تعالى إلي، هذه يعتبرها هي الأحرف السبعة، هي الوجوه السبعة التي نزل بالقرآن. لما نقرأ الآن القرآن هل فيه مثل هذه؟ لا. طيب، وجوه الاختلافات الواردة هذه غير الأحرف السبعة عنده، هذه نتيجة قول الطبري، تنتبهوا لها لأنها مهمة. يعني وجوه الاختلاف الواردة في القراءات غير الأحرف السبعة، فالأحرف السبعة هي الترادف الذي يكون في الكلمات، بمعنى على سبيل المثال في لو مثلا وأقبل تعالوا إلى كلمة سواء، على سبيل المثال افتراضا، لو كانت عند الطبري أنه ثبت عنده قراءة أقبلوا مثلا إلى كلمة سواء مثلا، هل الآن ستختلف وجوه القراءات المتعددة إمالة وإدغام وفك وغيره تختلف عند الطبري؟ ما تختلف. إذن الوجوه الصوتيات هذه والموجود أيضا ما يختلف عنده، كل أنواع الاختلاف في القراءات هو على حرف واحد عنده. طيب أين الأحرف الأخرى؟ قال تركت. لأن بمثابة أقبل وهلم وتعالى وإلي. فما في قوله من جهة التنظير ما في قوله أي إشكال أو لبس، لكن من أخذ بقوله لم ينتبه إلى هذا فظن أن هذه الأوجه على حرف واحد، طيب والستة الثانية لها أوجه أخرى غير هذه الأوجه، فادعى ما لم يدعى ووقع في إشكال، ووقع في إشكال. أيا كان هو قوله لكنه غير صحيح، أيا كان لو قلنا مصطلح خاص للطبري في النهاية قول لكنه غير صحيح. طبعا لا يعدن ظن أن الطبري جاء به من عنده، لا، الطبري عنده آثار اعتمد عليها، آثار اعتمد عليها، مثل إن كانت إلا صيحة واحدة، إن كانت إلا زقية، هذه قراءة أخرى شادة، فاعتمد على مثل هذا. نعم. هذا سؤال من الإنترنت يقول: أنا طالب علم أحضر في مرحلة الماجستير رسالتي بعنوان ابن جرير الطبري ومقيمه من اختلاف المفسرين، وجدت أن مقدمة ابن جرير مقدمة نفيسة تحتاج إلى شرح، فيا حبذا لو تدرجها في برنامج جراتك العلمية حتى أستفيد منها وأستفيد منها الطلاب، فإني أعتقد أنها جديرة بفك الإلغاز فيها خصوصا. طيب، هذا في الذهن إن شاء الله، يعني أنا اعتمدت المدينة لشرح المقدمات، مقدمات كتب مفسرين وبعض أصول كتب مفسرين المرتبطة بأصول التفسير، ولعل إن شاء الله في السنة القادمة في بدايتها سأنتهي من شرح مقدمة الطاهر بن عاشور، بقي عندي المقدمة التاسعة والعاشرة، ولعل إن شاء الله في اللقاء الذي بعده نبتدأ بقراءة الطبري بإذن الله، يعني إن شاء الله خلال شهر شوال القادم وشهر ذو القعدة بإذن الله تكون قد تمت بداية أو ابتدأنا بمقدمة ابن جرير. يقول: ما ترونه جديرا رسالة لمرحلة الدكتوراه في تفسير ابن جرير؟ والله الرسائل في تفسير أو ما يحتاجه ابن جرير الطبري في التفسير في الرسائل أنا عندي كثير ولا زال يحتاج، لكن بعض الأقسام يقولون خلاص ملينا ابن جرير، كل مرة ابن جرير ابن جرير غيره، وأنا أقول يا حبذا أنه بعض الموضوعات المهمة جدا أن يعتنى بها، على سبيل المثال مصادر التفسير، هو دي من المرحلة الدكتوراه، مصادر التفسير عند ابن جرير، يعني المصادر الأولية والنقلية، بمعنى المصادر الأولية يعني اللغة، القرآن، السنة، اللغة، المصادر النقلية ما نقله عن الصحابة، عن التابعين، عن اتباع التابعين، كيف تعامل مع هذه المصادر، كيف تعامل مع هذه المصادر. التفسير بالرأي من خلال تفسير ابن جرير الطبري، وهذا مليء جدا، لأنه يبرز لنا بالفعل الخطأ الوارد في أن تفسير ابن جرير الطبري تفسير بالمأثور، بل هو الحقيقة، وأنا لازلت أقوله إن تفسير ابن جرير الطبري هو أكبر تفسير للرأي المحمود يمكن أن يطبق عليه من هذه الجهة. تفسير ابن جرير ليس تفسير بالمأثور، وإنما تفسير اعتمد على المأثور، في فرق أن يكون بالمأثور يكون اعتمد على المأثور، تفسير ابن جرير الطبري تفسير اعتمد على المأثور، ولكنه أكبر تفسير بالرأي المحمود يمكن أن يطبق عليه، وفيه طبعا رسائل كثيرة جدا أو موضوعات كثيرة جدا في تفسير ابن كثير، مثل العموم والخصوص والتمثيل في التفسير من خلال تفسير ابن جرير، وهذا أمر واسع، السياق قد أخذ يعني في تفسير ابن جرير، قواعد الترجيح الخاصة عند ابن جرير أيضا كثيرة، تعامل موقف ابن جرير الطبري من مصادره اللغوية، يعني من أهل اللغة الذين كان ينقل عنهم، ليس من اللغة نفسها وإنما من ما ينقل عنه من كتب أهل اللغة، وكثير من ذلك، يعني قد كتبت في هذا في ملتقى التفسير ذكرت جملة من المباحث التي قرابة 20 بحث يمكن أن تبحث في تفسير ابن جرير. هذا يسأل عن يقول القرآن حياة القرآن، هذا أيضا من النت، القرآن حياة القلوب، أرغب في أن تكون أوقاتي وأوقات أسرتي عامرة بذكر الله وأن نعيش القرآن في حياتنا اليومية، فما هي الوسائل التي تعيننا على ذلك؟ نفع الله بكم وجزاكم الله خيرا. الوسيلة الأولى هي الدعاء، لأننا كلنا نتطلب هذا أو نطلبه يعني نتمناه، فالوسيلة الأولى الحقيقة هي الدعاء، ثم بعد ذلك توجيه الهمة، وقد رأيت من خلال نظري في توجيه الهمة، يعني أن واحد خلاص يجعل هذا هدفا ويبدأ يركز على هذا الهدف، سيجد أنه يصل بإذن الله. يعني مما لمحته في قدر الله من خلال نظري في أشياء كثيرة جدا فيما في حياتي الخاصة أو في حياة بعض زملائي أو كذا، أنك أحيانا مثلا تكون مع بعض زملائك تستغرب لماذا يظهر على لسانك هذا الشيء، تقول زميلك أنا والله اليوم رحت المكتبة الفلانية واشتريت الكتاب الفلاني، وتمضي، ما يعني لك أي شيء، خبر. إذا بهذا الخبر بالنسبة لمن ألقيته إليه يعتبر يعني بوزنه ذهبا، لأنه يبحث عن هذا الكتاب. من الذي سخرك لأن تقول له هذا الكلام بلا مقدمات ولا مبادئ، ولا تعرف أنت أصلا أنه يحتاجه؟ أو قد تقول في مجلس عام وواحد من الحضور يحتاج هذه المعلومة ويذهب ويستفيد منها. أو أحيانا تمر حتى في القضايا الحياة اليومية العادية، يمكن أنت واحد من زملائك تمر تقول والله هذا المحل متخصص في كذا، ويمر شهر وشهرين وثلاث أشهر وأربعة أشهر، ثم في يوم من الأيام تحتاج إلى ما يتخصص بهذا المحل، فتقول سبحان الله كيف هذا القدر اللي ساق لي هذه المعلومة من غير ترتيب، أنا ما رتبت وما بحثت عنها، لو أنا بحثت أتصل على فلان وعلان، هل تعرفون أحد يمكن يقضي هذه الشغلة، هل تعرفون أو ليس كذلك. وقصدي من ذلك أن تنتبه أن الإنسان إذا وجه همته إلى شيء فإن الله سبحانه وتعالى من رحمته بعبده وتوفيقه له يفتح له أبوابا في هذا الأمر لا يمكن أن يحلم بها إطلاقا، وهذا من توفيق الله ونعمته. وأنا والله الحمد منا من باب التحديث من نعمة الله قد رأيته في هذه الموضوعات التي ألقيها، أحيانا يختار لي الموضوع وأنا له كاره فأتقدم إليه وإذا بالله سبحانه وتعالى يفتح شيء من الأفكار والمعلومات ما كنت أصلا أتصورها ولا كنت أحلم أن أصل إليها. وقص على ذلك كل واحد لو راجع حياته يجدها. فقصدي من ذلك أنك حينما توجه الهمة إلى عمل ما وتصدق بذلك فإن الله سبحانه وتعالى يفتح لك مغاليق هذا الأمر. لكن صرنا أصحاب تمني، وهذا مع الأسف كثير في حياتنا، نتمنى بودنا أن يكون كذا، فإننا لن ننجز ولن ننتج ولن نثمر. يعني لعل هذه يقول للأخ السائل اللي هي أول شيء الدعاء، والشيء الثاني بعد ذلك توجيه الهمة وصرف الهمة إلى هذا الهدف الذي تريده، وثق ثقة تامة بأنك إن شاء الله ستنجح. وإن استفدت من بعض الإخوة الذين عندهم وسائل تدريبية وغيرها فهذا حسن. طبعا اختصر لك لأن أنت جئت في الزمن الأخير، لأن هذا كان قبل أيام تكلمنا. جمع القرآن إذا أطلق يراد به جمع في الصدور للحفظ، وجمع في السطور اللي هو الكتابة، هذا يقيل جمع القرآن، إما هذا وإما هذا. أما ما يذكر عن الحجاج فليس بصحيح أبدا، والحجاج لم يكن له إلا العمل في المصاحف، بمعنى اللي هو كان من محاسنه أنه رتب أناس لتصحيح المصاحف فقط، يعني مصحف يكتب يأتي علماء الرسم يصححون هذا المصحف فقط، ولم يتدخل فيه، كل ما يقال عنه فليس بصحيح فيما يتعلق بالمصاحف. هذا يقوله بعض الخصوم، وهذه من الآثار الضعيفة التي يعتمدها بعض الخصوم في جمع المصحف. نعم، أنت سؤالك خطير، طيب أجيب عنه لا بأس من باب ما دام سألت. يسأل عن تفسير الإمام الشوكاني الجامع بين فني الرواية والدراية، وأنا أقول رأيي الخاص، فإن كان صحيحا فالحمد لله، وإن لم يكن فلا بأس بأن يرمى به عرض الحائط كما يقال. لكن رأيي من خلال قراءتي في هذا الموضوع أن الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى، مع احترامنا له وحفظنا لحقوقه العلمية واستفدنا منه إلى آخر هذه نعرفها ما نخبرها، لكن في هذا العمل أرى أنه غير مصيب إطلاقا، غير مصيب في طريقته إطلاقا، لأنه فصل الرواية عن الدراية وزعم وكأنه جعل بينهما ماذا فرقا. وأحيانا يأتي إلى مسألة وهو في التفسير يقول وسيأتي هذا في باب الرواية، طيب أين التفسير الصحيح، هل هو الرواية أو الدراية؟ هذا واحد بيسأل سائل، طيب الذي في الرواية الآن هنا كيف نستفيد منه، وأخرج وأخرج كله من السيوطي في النهاية من الدر المنثور، ما فائدة ما قيمة هذا المأثور وأنت لا تذكره إلا لماما أحيانا يذكره في ماذا فيما يسميه هو بالدراية. فالفك هذا لا شك أنه خطير وغير سليم. وأنا أذكر أيام الجامعة إذا درسنا من خلال التفسير لأنه كان مقرر، ولا أدري لماذا قرر هذا الكتاب، لكن يعني بيودي لو اطلع على حيثيات تقريره لكي نستفيد، قد يكون هناك شيء غاب عنا، لكن رأيي أن تقريره ليس يعني ليس حسنا. إذا وصل الذي شيخنا إلى وأخرج يقولنا العبارة اذكرها اقلبوا الصفحة، فكنا نذكر نقول طيب هذول اللي المذكورين هذول ما لهم يعني ما نقرأ فيهم؟ قال لا خلاص اللي احنا أخذناه هناك بيتكرر هنا. فإذا انقطعنا عن علم الصحابة والتابعين وتبع التابعين كان يذكر في قوله وأخرج. ونقرأ طلاسم ما نعرف أذكر أيام الجمع ما نقرأها أحيانا بس ما لها قيمة، ما نعتبر حتى القيمة العلمية أو الاعتبار بها، نحس أنها لا قيمة لها. جاية في آخر التحرير يعني تحرير التفسير عنده، وأخرج وأثار خلف بعض، وأثار بالنسبة لنا في ذلك اليوم نحس أنها متناقضة غير مرتبة، فما استفدنا منها شيئا. فأرى أن هذا العمل اللي قام به الشوكان رحمه الله تعالى ليس بسديد. نعم. المستشرقون سموا لأنهم اتجهوا لأنهم في الغرب واتجهوا إلى الشرق ودرسوا علومه، فسمي المستشرق أي من كأنه ذهب إلى جهة الشرق. نعم. طيب هنا فيه إعلان لكم، يقول تعلن إدارة الدورة العلمية 14 لجميع الطلاب أن هناك وجبة إفطار للصائمين يوم الخميس بمقر المندوبية بين الأذان والإقامة، فأهلا وسهلا بطلاب الدورة العلمية 14، نسأل الله أن يكتب لنا ولكم الأجر والمثوبة. الإخوة الذين يمكن أن يحضروا ويعني أحيانا يتنازل يعني يكون فيه نوع من تنازع في أمور الخير ولا لا، يعني قد يقول بعض الطلاب أنا أذهب إلى الحرم وأفطر هناك وأصلي المغرب فأكسب أجرا، فأقول إذا تنازع مثل هذا فانظروا إلى الأكثر أثرا الآن وليس الأكثر إيش، قد يكون أكثر أثرا قد يكون أكثر أجرا. وقصدي من ذلك أن حضوركم يوم الخميس مقر مندوبية والإفطار مع الإخوة سيكون فيهم تعارف، والتعارف مبدأ مهم جدا جدا بيننا نحن المسلمين فضلا عن أن نكون طلاب علم. فأنا من باب الاقتراح فقط أقترح يعني عليكم إن كان أحد منكم صائم أو حتى ليس بصائم أن يحضر ليكون هناك نوع من التعارف، لأن لاحظ أما شاء الله اللي أمامي يعني من أقطار شتى، فاجتماعكم وتعارفكم هذا لا شك أنه يحدث نوع من التآلف، وهو أكبر المنن التي من الله بها على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم لما ذهب المدينة، قال وألف بين قلوبهم. فالتأليف بين القلوب هذا أمر مهم جدا جدا، ويجب أن يكون من أكبر المقاصد عند المسلمين، أكبر المقاصد المسلمين تأليف قلوب المسلمين بعضهم على بعض. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم الإخلاص في القول والعمل، وأسأل سبحانه وتعالى أن يجعل ما قدمته بين يديكم نافعا لي ولكم، وأن يزيني وإياكم، ولا تنسوني من دعائكم في غيبة لعل الله سبحانه وتعالى يتقبل مني ومنكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك. www.altayyar.com